بالحق والتوحيد يدعو بالعبادة، نور تجلى على الوجود ورحمته، بحر من الأخلاق طيب من ندى، عزت به الدنيا وأكثر سبقها، والليل عنها من ضياءه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل لماها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره آتى الوجود محمدا، قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجهاته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكريم رآه في توراته، يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوزوا بصلاته. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء، محافظ الهادي بشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والمقيم بالزربي مركز طنطا بمحافظة غربية. ندعو الله له بالتوفيق، ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استنى خمس دقايق صلي، استنيني شيخ طلاب، حلو المعبد الصمت، حلو الصمت جميل، مش عارف واحد يقول ان الاذاعه توصل بس احنا لكم احسن، انا كنت في المعرفش، انا كنت في الشيخ احمد بيت وقال لي اللي انا قريته، طب خلاص يعني هي سقطت منهم بره، اه خارجين على الجامعه يعني كان صح، في خط تليفون انا شغال على اللي انا قريته الصبح، اه بعدين طلاب احمد يعني طلاب احمد ده بيت قال لك خليته كان فصوح من ربنا، كان فصوح كان بيقرا فين،

Thank you. Thank you. وكن قولك الله انك على كل شيء قدير. ايها السادة اجتمعنا الى بيت الله بيئات فنعرف قدير القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني قارب الاذاعه والتلفزيون العربي وقارب مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي والمقيم بالسربيه مركز طنطا بمحافظه الغربيه. كما ذكر حضرات السادة الكرام على ركيب الاصوات الغربيه والهندسة الكهربائيه ومخازن الفراشه الكبرى تطلب من محلات الحاج حسن منى محل المرؤوف مركز طنطا.